سهلا عدتنا يا عيد والعود منك على الزمان حمي اهلا وسهلا عدتنا يا عيد والعود منك على الزمان حميد تاقت لك الدنيا وليس كعادتي تحفو النفوس مسرة وتزيد اهلا وسهلا عدتنا يا عيد والعود منك على الزمان حميد تاقت لك الدنيا وليس كعادتي تحفو النفوس مسرة وتزيد فيك الصفاء دلالة ملموسة ولها انعكاس شيق وفريد نلهو ونمرح والمشاهد جمة مما تشاء نفوسنا وتريد متعالقان على اختلاج مشاعر ليست تشذ عن الوفا وتحيد فالعيد نبذ للخلاف ودعوة وضرورة يدعو لها التوحيد وسهلا عدتنا يا عيد والعود منك على الزمان حميد تاقت لك الدنيا وليس كعادتي تحفو النفوس مسرة وتزيد أهلا وسهلا عدتنا يا عيد والعود منك على الزمان حميد تاقت لك الدنيا وليس كعادتي وكست الطفولة والبراءة رونقا منك الرداء مطرز وجديد فرحوا به وتنافسوا فإذا به حر تفرد في النظام نضيد يمشون في زمر وليس كمثلهم والكل مسرور الجنان سعيد إذ يقصدون ملاعبا فرحوا بها ولهم من المعمول فيك وعود أهلا وسهلا عدتنا يا عيد والعود منك على الزمان حميد تاقت لك الدنيا وليس كعادتي تحفو النفوس مسرة وتزيد أهلا وسهلا عدتنا يا عيد والعود منك على الزمان حميد تاقت لك الدنيا وليس كعادتي تحفو النفوس مسرة وتزيد عادوا لنا بالذكريات جميلة عبقت يهفهف عطرها التغريد أملي لنا ما كان منا عندما كنا كما هم حبة وتفيد نلهو ونمرح والمشاهد حية مما تشاء نفوسنا وتريد يا ذكريات العيد حياك الحياة فالعهد منك على الزمان وطيد أهلا وسهلا عدتنا يا عيد والعود منك على الزمان حميد تاقت لك الدنيا وليس كعادتي تحفو النفوس مسرة وتزيد أهلا وسهلا